هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟ الزواج لا بد فيه من الرغبة الله جل وعلا، ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبه ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعة والديك في ذلك، لأن هذا يخصك وأنت أعلم بنفسك، ولا يجوز لهما إلزامك لامرأة تكرهها، لا يجوز لهما. والله جل وعلا أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها ولا تناسبك. أما إذا كنت ترضاها وتناسبك وأحب أن تزوجها هذا خير إلى خير، تطيعهما لأنها مصلحة ظاهرة. أما امرأة لا ترضاها إما لضعف دينها وإما لعدم جمالها وإما لأسباب أخرى تعلم من نفسك أنك لا ترغب فيها وتخشى من أن تخسر بدون فائدة، فإنه لا يلزمك ولا يجوز لهما إلزامك، ولكن تستر فيهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يخضع لقولك وحتى يرضي للمرأة المناسبة. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.